لا لا ما يحلهم، لكن ما يمكن شاف شيء آخر غير هذا، يعني مثلا بأن يقال له مثلا قل إن كنت كاذبا فلا إمام لي مثلا، أو فأنا بريء من الإمام، ما هو بصيغة اليمين. نعم ما يطيعون نعم لا ما هم من أسماء لكن من أوصاف. نعم نعم في الدعاوى هنا نعم. معلوم هي عند الخصومات ما يحلف بها، لأن اليمين المشروعة في الخصومات هي اليمين بالله فقط. هو ما فيها دليل، لأن الصحابة ما كان معروف عندهم الحلف بالطلاق، كان معروف عندهم الحلف بالنذر معروف. قال شيخ الإسلام: وإذا كانوا يجرون النذر مع تأكد الوفاء به مجرى اليمين فالطلاق من باب أولى. وإذا كان الله تعالى سمى التحريم يمينا في قوله لما تحرم ما أحل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلت أيمانكم، فهذا من باب أولى. نعم هذه المذهب لا يقضى عليه بالنكول، يعني إذا أبى التغليظ قالوا فليس بناكل، والقول الثاني يعد ناكلا، لأن امتناعه عن التغليظ يدل على أن هناك يكون قرينة على أنه كاذب في إنكاره، وهذا أقوى. هل في الشهادة قبل شهادة؟ مر علينا. نعم. ها؟ إيه نعم. ما اتضحت؟ لما حكم المشهود له حكم له مثلا يعني 10,000 ريال وأخذها ثم رجعوا وصدقهم، هنا ما يطمنون، لأن المشهود له هو الذي يجب عليه ردها على المحكوم عليه. إذا صدق المشهود له الشاهدين برجوعهما وجب عليه أن يرد ما أخذه على المشهود عليه. واضح؟ لا أنه باطل. صحوها. لا أنه باطل. وإن قضى لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. الإقرار مصدر أقر يقر، وهو اعتراف الإنسان بما عليه لغيره، اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من حقوق مالية أو بدنية أو غير ذلك. وأخر المؤلف الكلام على الإقرار، وإن كان له علاقة بالبيع وغيره، تفاؤلا بأن يختم له بالإقرار بالتوحيد. وسلك كثير من الفقهاء هذا المسلك، وبعضهم ختم كتاب الفقه بكتاب العتق، تفاؤلا بأن يعتقه الله تعالى من النار، ولكل وجه، لكن الإقرار أتم، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فمن كان آخر كلامه الإقرار بالتوحيد فإنه يدخل الجنة. ودخول الجنة أبلغ من العتق من النار، وإن كان يلزم من العتق من النار دخول الجنة. إذن الإقرار هو الاعتراف، إيش؟ اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية أو غيرها، وله شروط أشار إليها المؤلف بقوله يصح من مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، فالمجنون لا يصح إقراره لأنه لا حكم لقويه، سواء أقر بمال أو بعقد أو بطلاق أو بغير ذلك، لأنه لا حكم لقوله إذا هو صادر بغير قصد. وكذلك الصغير لا يصح إقراره لأنه غير مكلف، إلا فيما يصح تصرفه فيه فإنه يصح إقراره ويؤاخذ به، مثل إذا أعطي شيئا يتصرف فيه ببيع من الأمور التي جرت العادة بأنه يتصرف فيها، كالتصرف في الدجاجة مثلا والبيضة والشيء اليسير، فالإقرار هنا يصح لأنه واقع ممن يصح منه العقد، فصح الإقرار به. فإطلاق المؤلف رحمه الله كلمة مكلف فيها شيء من النظر. وقد يقال إن صحة تصرف الصغير بما ذكر لا يمنع من الإطلاق، وذلك لأنه مفهوم، والمفهوم كما يقولون ليس له عموم، لأن هنا من مكلف هذا من يصح منه، مفهوم غير المكلف لا يصح وهو الصغير. وصورة المخالفة تصدق بصورة واحدة، أو حكم المخالفة يصدق بصورة واحدة، فإذا وجد صورة واحدة يصدق عليها حكم المخالفة فلا ضرر. المهم أن هذا النقاش يتعلق بأصول الفقه، وهو أن يقال مفهوم قول المؤلف من مكلف أن غير المكلف لا يصح إقراره، فيشمل من؟ المجنون والصغير. أما المجنون فلا استثناء فيه، وأما الصغير ففيه استثناء. فإذا قال قائل إذا كان فيه استثناء فلماذا لم يستثن المؤلف؟ فالجواب من وجهين: إما أن يقال بأن المفهوم لا عموم له ويصدق حكمه بصورة واحدة، فإذا وجد صورة واحدة يختلف فيها الحكم عن المنطوق كفى، أو يقال أن المؤلف أطلق لأن الأمر معلوم بأن من صح تصرفه في شيء صح إقراره به وعليه، وقد مر علينا في كتاب البيع أنه يصح البيع من صغير بما جاء في العادة كالأشياء اليسيرة. هذا الشرط الأول، أن يكون من مكلف. الشرط الثاني مختار، وضده المكره، فلا بد أن يكون المقر مختارا لإقراره ولما أقر به، مختار لإقراره ولما أقر به. فإن كان أقر باختياره بمئة وأكره على أن يقر بمئتين فالإقرار لا يصح بالمئتين، لكن يصح بالمئة. وإن كان لا يقر بشيء فأكره على أن يقر بمئة لم يصح إقراره مطلقا. لأنه لابد أن يكون مختارا. طيب ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكل العقود لا بد فيها من التراضي، فالإكراه لا يقع منه، فالمكره لا يقع منه أي عقد أو إقرار. الثالث: غير محجور عليه. غير محجور عليه، المحجور عليه هو الممنوع من التصرف. ثم هو قسمان: محجور عليه لحظ نفسه، وهم ثلاثة: الصغير والمجنون والسفيه. هؤلاء محجور عليهم لحفظ أنفسهم، وقد سبق الكلام عليهم في أول الأمر. الثاني: المحجور عليه لحفظ غيره، وهو المفلس الذي دينه أكثر من موجوداته، هذا يحجر عليه لكن لغيره، لحفظ غيره. مثل رجل عليه 100,000 درهم دينا، وماله 80,000 درهم، وطلب الغرماء الحجر عليه من أجل توزيع موجوداته عليهم، فهذا يحجر عليه. هذا المحجور عليه لا يصح إقراره في أعيان ماله، لا يصح إقراره في أعيان ماله، لأنه ممنوع من التصرف فيها. ويصح إقراره في ذمته، لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار. ثم أنا ولا مفهوم ولا المفهوم؟ ها؟ طيب، هذا رجل عليه 100 درهم، 100,000 درهم، والذي بيده يساوي 80، يساوي 80. عنده سيارات، عنده أثاث، عنده أواني، عنده معدات، كلها تساوي 80,000. طلب الغرماء أن يحجر عليه، أن يمنع من التصرف في ماله من أجل استرداد ديونهم، فحجرنا عليه. إذا حجرنا عليه فإنه لا يصح تصرفه في المال الذي عنده، لا يصح. عرفتم؟ طيب، إذا كان لا يصح تصرفه في هذا المال ببيع وغيره، فإن إقراره عليه لا يصح. فلو قال مثلا: هذه السيارة، بعد أن حجر عليه: هذه السيارة لفلان، لا نقبل منه. لماذا؟ لأنه تعلق بها حق الغير، الآن هي محبوسة بحق الغرماء. أما في ذمته، لو قال: في ذمتي لفلان 10,000 ريال، نقول: نعم، هي في ذمتك، وبعد الحجر يطالبك من أقررت بها له. عرفتم من عزين؟ طيب، إذن قوله غير محجور عليه فيه أيضا تفصيل. المحجور عليه لحظ نفسه سبق الكلام عليه، المحجور عليه لحظ الغير لا يصح إقراره في أعيان ماله، ويصح في ذمته، يصح في ذمته ويطالب بذلك بعد فك الحجر. طيب، قال: ولا يصح من مكره. لا يصح الإقرار من مكره، هذا تصريح بمفهوم قوله مختار، فلا يصح من مكره. ليش؟ لما سبق من قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولأن الله رفع حكم الكفر عن المكره في قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكذلك تصرف أو نفوذ تصرفه مرفوع عنه لأنه مكره. ولكن لو أكره على شيء فأقر بخلافه عينا أو وصفا، فإنه يؤاخذ بإقراره ما لم نعلم أنه أراد المبالغة، انتبه للاستثناء، إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عينا أو وصفا فإنه يؤاخذ بما أقر به، ما لم نعلم أنه يريد المبالغة. فلو أكره على أن يقر بمئة فأقر بثمانين ثبت الإقرار، لأنه ما أكره على الثمانين، أكره على المئة. ولو أكره على أن يقر بمئة فأقر بمئتين أخذ بذلك، لأنه على خلاف ما أكره عليه. ولو أكره على أن يقر بهذه السيارة لفلان فأقر بالسيارة الأخرى، يثبت يؤخذ به. هذا عين ولا وصف؟ هذا عين. طيب، ولو أكره على أن يقر بمئة صاع بر ردي فأقر بمئة صاع بر نقي، أخذ به. المهم، إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عينا أو وصفا أخذ بإقراره ما لم نعلم أنه يريد المبالغة، مثل أن يكرهوه على أن يقر بمئة ويضربوه، فإذا ضربوه وآلموه بالضرب فأن بغيت أقرر لكم بأن في ذمتي له ألف مه مئة، فهذا خلاف ما أقر به لا شك، لكن إيش للمبالغة من أجل الفكاك والخلاص من هؤلاء الذين أكرهوه وصاروا يؤلمونه بالضرب حتى أقر بأكثر مما مما قال. كذلك لو قالوا هذه السيارة تبسن موديل 77، قالوا أكرهوا على أن يقر بها لفلان، فقال أنا أقر هذا البيوك لفلان، هذا البيوك، هذا إيش مبالغة؟ نعم، إذا علمنا من قرينة الحال إنه أراد المبالغة بأن قال مبالغته هذا البيوك له، بس فكون من الحبس فكون من الضرب، نعم، فهذا لا يؤخذ به. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله: إنما أقضي بنحو ما أسمع. والإنسان اللي يسمع مثل هذا ويعلم أن الرجل أراد المبالغة ما يمكن يقضى عليه. طيب، إذن صار في قوله من مكره صار فيه تفصيل. طيب، هل يصح الإقرار من السكران؟ المذهب يصح، المذهب أنه يصح الإقرار، مع أنهم غير مختار، لكنهم يقولون إن الإقرار ناتج عن شرب محرم، ولا ينبغي أن نتساهل مع هذا الرجل، بل نعامله بأقسى المعاملتين. فإذا كان سكران جلمه واحد يعني يضحكه ويزيد في نشوته، قال: مو بنا تستلفتك 10,000؟ قال: إلا بلى، أنت صاحبي وسلفتنا 10,000. نعم، يؤخذ به. أين المذهب يؤخذ به، والصحيح أنه لا يؤاخذ بذلك، لأنه ما له عقل، السكران لا عقل له، فلا يؤاخذ به. ولهذا لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب حين قال له: هل أنتم إلا عبيد أبي. ثم قال: وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. هذه مسألة فيها نوع شبه ممن أكره على إقرار بشيء. أكره على وزن مال يعني على دراهم، وعبر عنها بالوزن لأن الدراهم يتعامل بها وزنا وعددا، فأكره على وزن مال يعني على وزن نقد ذهب أو فضة. يعني قالوا له سلم لفلان 50 أوقية من الفضة، قال ما عندي شيء، قالوا سلم ولا حبسناه، فباع ملكه ليسدد ما أكره عليه، فهل يصح البيع؟ يقول المؤلف يصح، يصح، لأنه ما أكره على البيع، إنما أكره على مال فباع لدفع الإكراه. ودليل ذلك أو وجه ذلك أنه لو أتى بهذه 50 أوقية لو أتى بها من شخص استقرضها منه ودفعها يجزي ولا لا؟ ها؟ يجزي. فهم يقولون نحن ما أكرهناه على البيع، أكرهناه على أن يدفع 50 أوقية من الفضة، سواء جاء بها من بيع إبراهيم. وش قلت؟ خمسمائة أوقية فباع ملكه لأجل يسدد، يجوز إيش؟ يجوز يبيع ملكه ويسدد، وهو كله على 500 أوقية. أنا فاهم منه لا، لكن أبى أشوف الرجل هو معنا ولا ماشي. إحنا قلنا أكره على إيش؟ 50 أوقية من الفضة وليس عنده شيء، فباع ملكه لتسديد ما أكره عليه. طيب، فالبيع صحيح، ووجهه أنه لم يكره على العقد، إنما أكره على مال معين يجيبه من قيمة ملكه أو يجيبه من قرض أو من أي شيء. ولكن هل يصح الشراء منه؟ بيع صحيح، فهل يصح الشراء منه؟ إذا نعم، إذا صح البيع صح الشراء. طيب، هل يكره الشراء منه؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الشراء منه مكروه، إن الشراء منه مكروه، لأن بيعه بيع اضطرار، بيعه بيع اضطرار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وهذا الرجل مضطر إلى بيعه. ولكن الصحيح أنه لا كراهة، لأننا لو كرهنا ذلك لكان هذا سببا لزيادة العقوبة عليه. كيف؟ إذا قلنا الناس لا تشترون منه، وهؤلاء يضربونه صباحا ومساء على أن يسدد لهم 50 أوقية من الفضة، وقلنا لا تشتروا البيت، إذن سيبقى عليه عقوبة، ستبقى عليه عقوبة الإكراه دائما. الصحيح أنه يصح الشراء منه، بل لو قيل الصحيح أنه لا يكره الشراء منه، بل لو قيل باستحباب الشراء منه من أجل فكاكه من هذا الألم لكان له وجه. وأما النهي عن بيع المضطر فالمراد به أن يضطر إنسان لشيء يجب عليك بذله له فلا تعطيه إلا ببيع، فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله لا من باب إضافة المصدر إلى فاعله. طيب، يقول ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. انتبه، من أقر في مرضه فكأقراره في صحته. والمرض مرضان، مرض مخوف ومرض غير مخوف. فالمرض المخوف ما لا يستغرب الناس الموت به، هذا المخوف، ما لا يستغرب الناس الموت به. والمخوف عكس ذلك، نعم وغير المخوف عكس ذلك، غير المخوف عكس ذلك. فمثلا المرأة إذا أخذها الطلق فمرضها مخوف، لأنها لو ماتت من هذه الولادة ما استغرب الناس. والمرأة والإنسان المصاب بذات الجنب وبالكوليرا وبالسرطان وما أشبهها، لو مات الإنسان بهذا المرض لقال الناس هذا مرض يقتل عادة، يقتل عادة فلا يستغرب. أقول إن المرض نوعان، مرض مخوف ومرض غير مخوف. أما من مرضه غير مخوف كصداع يسير وزكام رشح وما أشبه ذلك فهذا تصرفه كتصرف الصحيح تماما، تصرفه كتصرف الصحيح ولا في كل شيء، في الإقرارات، في البيوع، في الوقف، في الرهن، في كل شيء. من هذا؟ الذي مرضه غير مخوف، لأن هذا الإنسان المتصرف يتصرف وهو يشعر بأنه حي لا أنه ميت أو قريب من الموت. الذي مرضه مخوف هذا هو الذي محدد، تصرفه محدود، لا يتصرف بأزيد من الثلث على سبيل التبرع، لا يتصرف بأكثر من الثلث على سبيل التبرع، ولا يتصرف لوارث، لا يعطي أحدا من الورثة، لأنه في حكم الميت. فهو المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. الذي مرضه غير مخوف نقول إنه ليس كالذي مرضه مخوف، لأن الثاني تصرفه مقيد. إذا أقر المريض، والمراد بقول المؤلف من أقر في مرضه المراد المرض المخوف، أو نعم المرض المخوف، المراد المرض المخوف بدليل الاستثناء الآتي، فكإقراره في صحته، كإقراره في صحته إذا أقر بدين عليه أثبتناه، إذا أقر ببيع أثبتناه، إذا أقر بإجارة أثبتناه، إذا أقر برهن أثبتناه، وهذا كل ما يقر به إقراره كإقرار الصحيح. إلا استاذ المؤلف قال إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. إذا أقر لوارثه بمال فإنه لا يقبل، سواء كان هذا الوارث يرث بفرض أو تعصيب أو رحم أو ولد، بل الولاء داخل بفرض التعصيب، المهم سواء كان بفرض أو تعصيب، وسواء كان بسبب الزوجية أو القرابة أو الولاء، أي وارث ما يمكن ما يقبل إقراره له بالمال. مثاله هو مريض مرضا مخوفا فقال اشهد بأن في ذمتي لولدي فلان 10,000 ريال وله عدة أولاد، إقراره هنا غير مقبول. ليش؟ لأنه متهم ولأننا لو أثبتنا هذا الإقرار لكان في ذلك تعد لحدود الله عز وجل بقسمة المواريث، لأن هذا الابن سوف يزيد على إخوته بما أقر به والده. وظاهر كلام المؤلف ولو كان لسبب معلوم، مثل أن يعلم بأن هذا الرجل اشترى من أحد ورثته سيارة ب10,000 ريال. نعم، مثل نعلم أن السيارة اللي كانت عنده مشتريها من فلان أحد الورثة باستمارتها وشهودها ومعروف. ظاهر كلام المؤلف أنه لو أقر لهذا الوارث ب10,000 ريال فإنه لا يقبل، ولكن في هذا نظر، لأن إقراره هنا مبني على سبب معلوم، على سبب معلوم، والأصل تسليم الثمن أو عدم التسليم، الأصل عدم التسليم. فنقول هذا الإنسان أقر للوارث بشيء أحاله على سبب، سبب معلوم، والأصل بقاء الثمن في ذمته وعدم قبضه. فالصحيح هنا أنه يصح، لأن الأصل في علة منع الإقرار للوارث في مرض الموت المخوف مش الأصل، التهمة، والتهمة هنا مفقودة، التهمة هنا مفقودة، ما في تهمة. طيب، وظاهر كلام المؤلف أي ظاهر قولك كإقرار في صحته أنه لو أقر لأجنبي بما زاد على الثلث ثبت الإقرار، ثبت الإقرار. مثل ذلك إبراهيم أقر لشخص قال أشهدكم بأن نصف مالي لفلان وهو غير وارث. ظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح، أن هذا صحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إقراره بما زاد على الثلث لا يصح، كما أنه لو أقر لوارث لم يصح، وذلك بناء على الوصية. الوصية بما زاد على الثلث لا تصح، وللوارث لا تصح. فالإنسان في مرض موته المخوف ممنوع من التصرف أو التبرع بما زاد على الثلث، ولكن ما ذهب إلى المؤلف أولى، لأن الإنسان ربما يكون في حياته وفي صحته ربما يكون جاحدا لما يجب عليه لشخص من الناس، فإذا رأى أن الأجل قريب تاب إلى الله وأقر. كيف ذلك؟ لنفرض أن هذا الرجل قد عقد مشاركة مع شخص مناصب، ثم إن الرجل أنكر الشركة، ولما مرض مرض الموت ندم وتاب وأقر بشركة هذا الرجل، أليس هذا أمر واقعا؟ أين؟ نقول هذا أمر واقع. فما ذهب إليه المؤلف من صحة الإقرار لغير الوارث مطلقا صحيح، إلا إذا علمنا بقرينة قوية أن الرجل أراد حرمان ورثته، حينئذ نقول ما زاد على الثلث لا ينفذ. مثل أن يكون ورثته بني عمه وبينه وبين بني عمه عداوة، وله صديق حميم رجل طيب، وماله 100,000، فقال أشهدكم بأن 99,999 لفلان صديقه. وش يبقى؟ يبقى ريال واحد الوارث. نعم، هذا الرجل وش يظهر من إقراره هذا؟ يظهر منه حرمان الورثة، يظهر من إقراره حرمان الورثة. أولا لأنه ما أبقى من 100,000 إلا ريال واحد، وثانيا أنه معروف أن بينه وبين عم وبين بينه وبين بني عمه عداوة وشحناء وبغضاء. ففي هذه الحال نقول لا يصح الإقرار إلا بالثلث فقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زاد على الثلث. طيب إذن صار فيها تفصيل في كلام المؤلف رحمه الله. قال وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. أقر لامرأتي بالصداق، من اللي أقر؟ الفاعل يعود على من؟ إيه لكن من؟ المريض، الزوج المريض مرضا مخوفا. قال أشهدكم بأن في ذمتي مهر زوجتي، مهر زوجتي فلها مهر المثل بالزوجية. لكن قوله مهر زوجتي إن عينه بأن قال في ذمتي 50,000 مهر للزوجة، فإن كان أقل من مهر المثل وصدقت أعطيت 50، وإن كان مثل مهر المثل وصدقت أعطيت 50، وإن زاد على مهر المثل فليس لها إلا مهر المثل، لأن إقراره غير معتبر لأن الزوجة وارثة. لكننا أوجبنا مهر المثل لأن النكاح لا يصح إلا بمهر، وإذا تزوجت امرأة ثبت لها ما عين، وإن لم يثبت المعين ثبت مهر المثل. ولهذا قلنا إن هذا الرجل إما أن يقول أشهدكم بأن في ذمتي مهر امرأتي، أو يقول بأن في ذمتي كذا وكذا مهرا للمرأة. فعلى الأول يلزمه مهر المثل لأنه لم يعين شيئا، وعلى الثاني نقول إن كان ما عينه أقل من مهر المثل أو مساويا لمهر المثل أعطيته المرأة، وإن كان أكثر لم تعطه لأنه إقرار بالمال لوارث. وهذه المسألة تدل على ما سبق من قولنا إنه إذا وجد سبب لإقراره بالمال للوارث، سبب يمكن إحالة الحكم عليه، فإنه يقبل إقراره بالمال للوارث، كما لا أعرف أن هذه السيارة منتقلة من أحد ورثته. نعم. اي نعم. هل نعطيها الثلث ولا ما نعطيها؟ لا نعطيها الثلث. لماذا؟ والثلث قوي قال لان له انه يخرج الثلث على كل حال. يعني هو اقر انه بدايه اقل مثلا قال في ذمتي لفلان او مثلا هذا البيت لفلان، البيت يسوى 100,000، ما بقي الا فراش وقدر وما أشبه ذلك من التركة. ما نفرق بين أو قال لا فرق، لا فرق أبدا. المهم إن إلا إذا ثبت الشرع، إذا ثبت الشرع معلومين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا تعريف الإقرار، يعيده لنا عبد الرحمن. اعتراف الإنسان بحق لغيره عليه. نعم. طيب له شروط علي أن يكون من مكلف، هذا واحد. ثاني نصر يكون مختارا. الثالث يا وليد غير محتول عليه. هذه أربعة، ثلاثة. طيب حجاج، قولنا غير مكلف، من هو المكلف؟ أن يكون مكلفا، فمن هو المكلف؟ البالغ العاقل. طيب هل إقرار غير البالغ العاقل لا يقبل ولا فيه تفصيل؟ ما هو؟ نعم. أما الصغير قالوا إذا كان يعني مفوت في بيع وشراء وأقره يقبل فيما يصح تصرفه فيه. نعم. يعني ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره، هذا الضابط. ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره. وبناء على ذلك لو أقر الصغير بطلاق امرأته مثلا صح. طيب، قوله مختار، من ضده؟ المكره. صح، المكره لا يصح إقراره. هل لديك دليل على هذا؟ اولا ان الله رفع الاثم عن كافر المكره، قال الا من اقر على قلب مكره بالايمان، وايضا قوله تعالى الا ان تكون تجاره الا ان تكون تجاره عن كرام بينكم. منكم. طيب، غير محسون عليه خالد، ها، فإن كان محجورا عليه، ها؟ هنا ما استقيم هذا على الإطلاق كذا. فصل. طيب، إن كان لحظ نفسه فهو، إن كان لحظ نفسه، إن كان لحظ نفسه طيب، وقد سبق حكمك إقرار الصغير والمجموع. طيب، لحظ غيره، أنا هنا يعني محجور عليه لفلس. طيب، هذا يقبل إقراره في ذمته لا في أعيان ماله. لماذا؟ نعم، وهم الغرماء. طيب، أحسنت. رجل يا غانم أكره على أن يدفع 100,000 ريال وليس عنده شيء، فباع ملكه، هل يصح بيع أو لا يصح؟ يصح. لماذا وقد أكره؟ ما باع ولا مضطر؟ طيب، إذا باع المضطر هو الذي لا يصح، لأن المضطر شبه بالمكره. دفع الإكرام. لا. عبد الله. يصح، لأنه لم يقع على البيع. أحسنت. لم يقع على الإثم فهو لم يلزم بالبيع، بل يلزم بإحضار المال بأي طريقة. ومن ممكن أن يستقرض المال أو ما أشبه ذلك، أو يبيع شيء غير هذا العين. طيب، الفقهاء رحمهم الله يقولون يا خالد إنه يكره أن الشراء منه، فما رأيك؟ فما هو تعليلهم وما رأيك أنت إن كانوا يخالفون؟ هم يستدلون بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. نعم. واستدلالهم هذا الحديث مردود. أصبر، كمل لنا، هذه مقدمة، هات النتيجة. الصحيح أنه لا لا لا، كمل تعليلهم. قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضطر، وهذا شبيه به، لأنه لولا الإكراه ما باع. طيب، هل عندك رأي آخر؟ نعم، الصحيح أنه لا يكره، بل يقيل أنه يستحق له فهو لا وجه. نعم. لماذا؟ لأن هذا فيه فكاك من العقوبة التي من المكرهين الذين يكرهون وقد يمدونه ويلمونه، فله الفتاة من ذلك بهذا البيع. إذن هو تفريج لكربته. طيب، كيف نجيب عن دليلهم فهد؟ الحديث نعم بالمطر. إيه نعم، نعم. نهى يكون يعني نهى أن تبيعه على المضطر شيئا، بل يدفع ضرورته بدون بيع. فالحديث يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو مضافا إلى المفعول. طيب، رجل أقر وهو مريض مرض الموت. نعم أقر بمال وهو مريض مرض الموت، هل يقبل إقراره أو لا يقبل؟ وعلى غير المذهب ألا يقبل إقراره مطلقا. ها؟ فيها خلاف، هذا الخلاف الذي قلت كيت المذهب، المذهب يصح إقراره مطلقا مطلقا. طيب وغير المذهب؟ اصبر، غير المذهب اعطني الحكم ثم هات التعليل. اذن المذهب انه يقبل مطلقا، والقول الثاني انه لا يقبل مطلقا. ها؟ لان مرض موته المخوف، مرض مخوف مات به، ما رجعت الظاهر. لا ما رجعت. نعم يا خالد. إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل كذا. هذا المذهب. طيب وغير المذهب؟ لأن الأخ خالد فتح لنا الآن باب، ما ندع له باب أن يدخل منه إلا باب مغلق. على احسن الظاهر ما نذكر لكم الاقوال، نصيحات في متاهات مثل ابن جني ولا غيره. صح، يصح مطلقا. وفي قول انه لا يصح اقراره بما زاد على الثلث للاجنبي، يجعلون الاقرار كالوصيه، فالوصيه لا تصح لوارث مطلقا ولا تصح بزائد على الثلث لاجنبي. فبعض الاصحاب قالوا ان هذا مبني على الوصيه، فاذا اوصى لوارث، فاذا اعطى اجنبيا اكثر من الثلث، اذا اقر له باكثر من الثلث لم يقبل اقراره، اي ما زاد على الثلث. لا مو بالمذهب. طيب اي نعم، هذه ذكرنا انه يستثنى من ذلك ما اذا اضافها الى سبب معلوم، كما لو علم انه قد اشترى بيت مورثه، بيت وارثه فاقر بالثمن. طيب رجل مريض اقر لامرأته بالصداق، الاخ محبوب مريض اقر لزوجته بالصداق، هل يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل إقرار ولا يقبل إيش؟ يقبل بعدم إقراره، يعني يقبل إقراره؟ نعم، ليس بإقراره. إذا كيف، ما الذي تستحقه المرأة بهذا الإقرار؟ نعم إبراهيم. استحق مهر مثل، صح، يعني لا ما أقر به. لو كان مهر مثل 100 وأقر ب200 لا يقبل إلا ب100. طيب ومهر مثل بماذا أحمد؟ عبد الله كذلك. طيب نعم، بالزوجية، لأن الأصل عدم تسليم المهر. طيب فيه المؤلف يقول مهر المثل، معناه لو أقر بأكثر لا يلزم، لو أقر بأقل من مهر المثل نعم لها ذلك، ولو طالبت بمهر المثل فلها الحق أن تطالب بمهر المثل إلا ببينة. طيب لكن لو كنا في بلد عرفهم تسليم المهر قبل الدخول كما في الحاضرة، هنا الحاضرة عندنا يسلمون المهر قبل الدخول، فإذا أقر لزوجته بالمهر، فهل نقول إن عادة البلد المضطردة قرينة على أنه محاب زوجته بهذا الإقرار؟ الجواب نعم، لا سيما مع قوة التهمة بضعف دين المقر وشدة محبته لزوجته. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها. نعم، إن أقر الفاعل يعود على المريض، نعم، لأنه قال ومن أقر في مرض، يعني إن أقر المريض لامرأته أن أقر أنه كان أبانها في صحته، أنه كان أبانها في صحته، يعني قبل أن يمرض. والبينونة أن يفارقها مفارقة تبين بها، إما أن يكون بطلاق ثلاث، يعني آخر تطليقات ثلاث، وإما بفسخ، وإما بغير ذلك. فيقول المؤلف: لم يسقط إرثها، لأنه متهم فلا يسقط إرثها، بل يبقى إرثها في ماله، إلا إذا صدقته. والأمر ظاهر في هذا، لأنه متهم في هذا. نعود مرة ثانية: أقر المريض بأنه قد أبان زوجته قبل أن يمرض، والبائن لا ترث، أليس كذلك؟ ولو طلقها في مرض موته ورثت، ولو كان طلاقا بائنا، بل إنها لا ترث إلا إذا كان طلاقا بائنا. فهذا الرجل أقر بأنه أبان زوجته قبل أن يمرض من أجل أن يحرمها من الإرث. نقول هذا الإقرار لا يقبل. لماذا؟ لأنه متهم بقصد حرمانها، فكما أنه لو طلقها في هذه الحال طلاقا بائنا لم يسقط إرثها، فكذلك إذا أقر بأنه أبانها في صحته لم يسقط إرثها. فإن أتى ببينة أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط. طيب، قال: وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، لا أنه باطل. إن أقر الفاعل يعود على المريض أيضا، المريض بمرض الموت المخوف، أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، يعني غير وارث، فإن إقراره لا يلزم، اعتبارا بحال الإقرار لا بحال الموت. مثاله: رجل كان له زوجة وكان له أخ، نعم، كان له زوجة وعم، عم شقيق، زوجة وعم شقيق وأم، أقر لعمه الشقيق بمال، لأن عمه الشقيق هو الذي يرثه بالتعصيب، أليس كذلك؟ طيب، إذا مات ميت عن زوجة وأم وأب وعم شقيق، فللزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للعم الشقيق. واضح هذا. هذا المريض أقر لعمه الشقيق بمال، ثم إن أمه ولدت لهذا الأخ، لهذا الميت، أخا شقيقا، ثم مات المريض بعد أن ولد أخوه الشقيق، من الذي يرثه بالتعصيب؟ الأخ الشقيق. فهل نقول في هذه الحال إن العم يعطى ما أقر به له أو لا؟ يقول المؤلف إنه لا يعطى اعتبارا بحال الإقرار، لأن حال الإقرار هي حال التهمة، هي حال التهمة، واضح؟ طيب، فإن بقي العم هو الوارث فهل يعطى أو لا يعطى؟ ها؟ ما شاء الله، أنتم قلتم قبل قليل إنه لا يعطى مع أنه لم يكن وارثا لما وجد الأخ الشقيق، فإذا بقي هو الوارث بالتعصيب هل يعطى أو لا يعطى؟ ها؟ لا يعطى من باب أولى، لا يعطى من باب أولى، واضح؟ لأنه أقر لوارث. المهم الآن إذا أقر المريض لوارث ثم صار عند الموت غير وارث فإن الإقرار لا يصح، لكن المؤلف يقول لم يلزم إقراره، يعني لا يلزم أن يعطى ما أقر به، ولكنه ليس بباطل، بمعنى أن الورثة لو أجازوا له ذلك فإنه يجوز له ويعطى إياه بالإقرار. لو قلنا إنه باطل ما صح أن إقراره ولو بإجازة الورثة، ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول إن إقراره باطل أو نقول إن إقراره غير لازم، لأننا إذا قلنا إنه غير لازم صار موقوفا على إجازة الورثة، إن أجازوه أعطي، وإن قلنا إنه باطل صار غير صحيح ولو أجازوا لأنه بطل. طيب، يقول لم يلزم إقراره وإن إلا أنه باطل، وإن أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح، يعني صح إقراره ولزم، صح ولزم، وإن صار عند الموت وارثا. مثاله رجل له ابن وأخ شقيق وهو مريض مرض الموت، من يرثه لو مات؟ ابنه، فأقر لأخيه بمال ثم مات الابن قبل أبيه الذي أقر لأخيه، فهل يصح إقراره؟ نعم، الجواب نعم يصح. لماذا؟ اعتبارا بحال الإقرار، لأنه حال الإقرار غير متهم، لأنه حال الإقرار غير متهم، وإقرار الإنسان في الواقع شهادة على نفسه، شهادة على نفسه، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. إذن القاعدة رقم واحد، إذا أقر المريض لوارث لم يقبل إقراره، وإن شئت فقل لم يلزم إلا بإجازة الورثة، وقيل لا يقبل مطلقا، على كل حال قل لا يقبل أو لا يلزم كما تشاء، لأن المذهب أنه لا فرق. طيب، إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، يتغير الحكم ولا ما يتغير؟ لا يتغير الحكم، الحكم لا يتغير، لا يصح إقراره اعتبارا بحال الإقرار. إذا أقر لغير وارث فصار وارثا صح إقراره. لماذا؟ لأن العبرة حال الإقرار. فإن قال قائل لماذا لا تعتبرون حال الموت؟ قلنا لأن حال الإقرار هي حال التهمة، أليس كذلك؟ أما إذا تغيرت فالإنسان لا يعلم الغيب فلا يكون متهما في عمل لم يوجد سببه. نعم، عندك سؤال؟ زوجة وإيش؟ زوجة وأخت وعم. نعم. هل كان وفاة الأب قبل وفاة الميت؟ قبل وفاة الميت. نعم، ضروري. نعم. إجازة الورثة كالوصية. ها؟ إجازة الورثة كالوصية. إيه كالوصية. يعني إذا وافقوا. إذا وافقوا بعد الموت. نعم. أقر لغير والد أو أقر لغير والد، مع أن المسألة سبق لأن فيها خلاف أن الصحيح إجازة الورثة ولا قبل الموت، لكن ما ذهب بعد الموت. نعم. إن أقر لوالد فصارت عند الموت أجنبي يسقط إرثه، لكن لا إرثه يثبت، يسقط إرثه لأنه صار أجنبي. نعم. لكن يثبت الإقرار ما يثبت الإقرار لأنه متهم حين الإقرار، هذا الرجل حين الإقرار وارث فهو متهم. نعم. من أي ناحية؟ بالمهر يعني؟ لا يقبل. أيه نعم هذا لا يقبل مهما كان، مهما كان، لأن مثل هذه الأمور إذا طرد فيها الباب أحسن من قولة أثبت أنه متهم أو لا تثبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإقرار في حال المرض كالإقرار في حال الصحة، إلا في مسألة واحدة، إذا أقر بالمال لوارث فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة، وذلك لأنه متهم في إقراره فلا يقبل إلا بإجازة الورثة. وذكرنا أن بعض العلماء استثنى مسألة أخرى، وهي ما إذا أقر بزائد على الثلث لغير وارث فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة. وتعليل هؤلاء يقولون إن المريض مرض الموت المخوف لا ينفذ تصرفه في ماله إلا بالثلث فأقل لغير وارث. وسبق لنا أنه إذا وجد سبب الإقرار فإنه يقبل، سواء أقر لوارث أم لأجنبي بما زاد على الثلث، استنادا إلى أي شيء؟ إلى السبب الظاهر. ولهذا قالوا لو أقر لامرأتي بالصداق فلها مهر المثل لا ما أقر به، لها مهر المثل لا ما أقر به، ومهر المثل يثبت لها بماذا؟ بالزوجية، بالزوجية لا بإقراره. وسبق لنا أيضا أننا قلنا لو قيل بأن هذا يرجع إلى حال المقر، إذا كان رجلا معروفا بالصدق والأمانة فينبغي أن يقبل لأن التهمة بعيدة، وإن كان حاله دون ذلك فلا يقبل إلا بإجازة الورثة. وسبق لنا أن المعتبر في كونه وارثا أم غير وارث حال الإقرار لا حال الموت، وأنه لو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يقبل إقراره، ولو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا قبل إقراره. ونريد من الأخ عبد الله يمثل لنا المثال الأول. نعم، فصار عند الموت وارثا. هلك هالك. نعم. أوصوا لا أقر، إحنا الآن في باب الإقرار. ثم مات ابنه قبله. نعم. فيصح الإقرار. صح. طيب. لو قال قائل أليس هو الوارث الآن؟ كيف يصح الإقرار؟ لكن نقول سواء قلت إن الإقرار صحيح ولا غير صحيح، المال سيرجع إليه. إيه يخالف والتهم متفهة، وهذا اللي صح الإقرار. لكن وش الفائدة من قولنا يصح أو لا يصح ما دام المال بيرجع له الآن؟ ما عنده ورث إلا هو. أي. نعم. طيب. أو وصية. إذا كان في وصية نقدم ما أقر به ونأخذ ثلث الباقي بعد الوصية. إذن ففي فائدة هنا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أقر لوارثنا. يقول لم يلزم إقراره لا أنه باطل، يا نصر مش الفرق بين هذا بين قولنا يبطل وقولنا لم يلزم؟ الآن انتبه، يقول لم يلزم إقراره لا أنه باطل، يعني أصلا صحيح. والآن يقول إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل. يعني بتفهم مش كلام المؤلف الآن، هو بينهم فرق بين قوله لزم وقوله بطل أو لم يلزم وقوله بطل. يعني أصله يرث هو أصلا، لا هو كان غير وارث ثم صار وارثا. كان هو غير وارث، إيه أوصى له وهو غير وارث، مثل أوصى لأخيه وله ابن، أو قصدي أقر لأخي وله ابن، أقر لأخي وله ابن ثم مات الابن وصار وارث أخاه. يقول مالف لم يلزم إقراره لأنه باطل، أنا مو مشكل عندي الحكم، لكن كون يقول لم يلزم لا أنه باطل. نعم. أن يجيزوه، أن يجيزوه. طيب، لو قلنا أنه باطل ما صح الإقرار أصلا، ما صح الإقرار أصلا. فلو أن الورثة أرادوا أن يعطوا هذا المقر له شيئا لأعطوه ابتداء من عند أنفسهم. أما إذا قلنا لم يلزم فمعناه أن الإقرار صحيح غير لازم إلا بإجازة الورثة. فإذا أجازوا لا يقال إنهم أعطوا، بل يقال أجازوا إقرار الميت ولم يعطوا عطية جديدة. ويترتب على ذلك بالنسبة للورثة، يترتب على ذلك أن عطيتهم هذه ليست بإنشاء ولكنها إجازة. نعم. طيب، ثم قال المؤلف: وإن أقر، نعم، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. إذا أقر لغير وارث فأعطاه أو أعطاه صح، وإن كان عند الموت وارثا. هاتان مسألتان. المسألة الأولى إذا أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا. أقر لأخيه وله ابن ثم مات ابنه، نكرر هذا المثال، ثم مات ابنه صار الوارث الآن أخاه، فيصح هذا الإقرار ويعطى أخوه ما أقر به له. هذه مسألة. المسألة الثانية إذا أعطاه وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا. أعطاه يعني وهبه. لكن العلماء يجعلون الهبة في مرض الموت المخوف يسمونها عطية، يسمونها عطية. مثاله: مرض هذا الرجل مرض الموت فكلم أخاه وقال خذ يا أخي هذه 10,000 ريال، هذه عطية. ثم إن ابنه مات فهل تصح هذه العطية أو لا؟ المذهب يرى أنها تصح، المؤلف يرى أنها تصح كالإقرار، يرى أن العطية كالإقرار. مفهوم ولا لا؟ طيب، المذهب في هذه المسألة يقول: لا، العطية كالوصية، العطية كالوصية. والمعتبر في الوصية حال الموت لا حال الإيصاء. وبناء على المذهب فإن عطيته لأخيه لا تلزم إلا بإجازة الورثة. أجل هو مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ طيب ها؟ زي الإقرار فهمتموه ولا لا؟ الإقرار فهمتموه؟ أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا، ما حكم الإقرار؟ صحيح ولازم ويعطى ما أقر به الميت. العطية كالإقرار على ما مشى عليه المؤلف، وإذا كانت كالإقرار معناه فمقتضاه أنها تصح ويسلم لهذا المعطى. والقول الثاني أنها لا تصح، لا تلزم، مو لا تصح، لا تلزم إلا بإجازة الورثة، بناء على أن المعتبر في العطية حال الموت لا حال الإعطاء كالوصية. مثاله مريض مرض الموت دعا أخاه وقال له يا أخي خذ، بلغني أنك ستتزوج، خذ هذه 10,000 مساعدة، ثم إن هذا المريض الذي أعطى هذا الرجل المساعدة توفي ابنه فصار الوارث الأخ هذا الذي أعطي. على ما مشى عليه المؤلف العطية صحيحة وتكون من رأس المال وليس للورثة فيها تصرف كالإقرار، لأن المعتبر ما هو؟ حال الإعطاء. أما المذهب فيقولون لا، المعتبر حال الموت، المعتبر حال الموت. وعلى هذا فنقول لما مات ابن المعطي وصار الوارث أخ، أو صار الأخ وارثا، فإن هذه العطية لا تلزم إلا بإجازة الورثة كالوصية. فعندنا الآن 3 أشياء: إقرار، وصية، وعطية. الإقرار المعتبر به حال الإقرار قولا واحدا، الوصية المعتبر بها حال الموت قولا واحدا، لأن الوصية ما تكون إلا بعد الموت، فالمعتبر حال الموت. العطية فيها خلاف، المذهب أنها ملحقة بالوصية، وكلام المؤلف أنها ملحقة بالإقرار، أنها ملحقة بالإقرار. فهمتم الآن؟ تمام. طيب نشوف الوصية. رجل أوصى لأخيه قال يعطى أخي بعد موتي 10,000 ريال وله ابن، ثم مات الابن وصار الأخ وارثا، هل تنفذ الوصية للأخ؟ لا تنفذ، لا تنفذ، لأنه صار وارثا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. تمام. طيب الإقرار وش قلنا؟ ينفذ ولا لا؟ ينفذ، لأن المعتبر حال الإقرار. العطية فيها الخلاف، لماذا صار فيها الخلاف؟ لأن الإقرار إنما ينسب الشيء إلى أمر سابق لا إلى أمر حدث في مرض موته، والوصية لأنه إنما تنفذ بعد الموت. العطية لما كانت بين بين يحتمل أنه إنشاء عطية ويحتمل أنه عطية لأمر سابق، صار فيها الخلاف. والأرجح أنها كالوصية، الأرجح أنها كالوصية، لأنها يحتمل أنه أراد أن يبره بذلك الشيء. وقد يقول قائل كيف ترجحون أنها كالوصية وهو حين الإعطاء غير إيش؟ غير وارث، فالتهمة منتفية في الواقع. أما الوصية فلا تكون وصية إلا بعد الموت والتهمة موجودة. فهذا يجعلنا نتوقف في ترجيح أن تكون العطية كالوصية، وكونها عطاء في مرض الموت يرجح أن نجعلها كالوصية. أي نعم. ننظر فيها. ثم قال المؤلف: وإن أقرت امرأة بنكاح ولم يدعه اثنان قبل. طيب، هذه امرأة أقرت بالنكاح لشخص، إنسان أمسكها وقال هذه زوجتي، فقالت نعم هي زوجته، فإنها تكون زوجته ويقبل إقرارها، لأن النكاح حق على الزوجة، فإذا أقرت به قبل إقرارها. والدليل على أنه حق عليها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذن فالنكاح حق على الزوجة، فإذا أقرت به قبل. هذا إذا كان المدعي واحدا، رجل أمسك بيد امرأة وقال هذه زوجتي، وذهب إلى القاضي وقالت نعم إنها زوجته، نقول بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في خير، هي زوجته. واضح؟ وقول المؤلف: ولم يدعه اثنان، مفهومه أنه إن ادعاه اثنان لم يقبل إقرارها، لأن في إقرارها إبطالا لحق المدعي الثاني. نعم، أليس كذلك؟ هذه امرأة أمسكها رجلان، كل واحد منهما يقول هذه زوجتي، زيد يقول هذه زوجتي، وعمر يقول هذه زوجتي، فذهبوا إلى القاضي فأقرت بأنها زوجة زيد، يحكم له بها؟ ها؟ لا، المذهب لا يقبل إقرارها لزيد. لماذا؟ قال: لأن في ذلك إبطالا لحق المدعي الثاني. ومعلوم أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينة، أما إذا وجدت بينة لأحدهما فهي